إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في موعد أسبوعي جديد يتجدد بكم ومعكم، حيث نلتقي في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس شعيل شاهين من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله، أرحب بكم. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا شيخنا الكريم ومرحبا بكم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم وبارك الله فيكم. شيخ الكريم، نحن بصدد الآية الخامسة بعد المئة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولكن دعني شيخي أبدأ بتساؤل. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا بعدم التفرق، ثم أوضح لنا كيف تفرق الذين كانوا من قبلنا وأمرنا بألا نتفرق أيضا، ولكن كيف ذلك وقد فرض الله علينا التفرق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستتفرق أمتي على 73 شعبة. نعم، هذا السؤال نجيب عليه بعد أن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. وبعد، فأنت طرحت هذا السؤال على أساس أن الله قدر التفرق وليس فرض، قدر التفرق. نعم، يعني نعم، قدر على الأمة أن تفترق إلى 73 فرقة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لعلنا نشير إليها الآن عندما نستعرض قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ولكن نبين حتى نربط هذه الآية بما قبلها، نبين أننا كنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن الأساس السادس من أسس الخطة المركزية الشاملة للأمة الإسلامية لمواجهة التحديات المعاصرة التي تعيش فيها، ولتبوؤ مكان القيادة والريادة في هذا العالم. بين الله سبحانه وتعالى هذا الأساس السادس في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فذكر أنه ينبغي للأمة أن تدعو إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الدعوة إلى الخير، وقلنا بأن الدعوة إلى الخير إما أن تشمل الترغيب فيما ينبغي وهو الأمر المعروف، أو تشمل الترغيب في ترك ما لا ينبغي وهو الذي أشار إليه بقوله: وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن رسالة الأمة للعالم هي الدعوة إلى الخير، ورسالة الذين يحاربون الأمة هي الدعوة إلى الشر، وهذا واضح. وإن حاول الشيطان وأتباعه أن يقلبوا الألفاظ ويعكسوا المفاهيم، وقد تكلمنا عن هذه الآية العجيبة وبينا أن نتيجة وجود أمة أو جزء من الأمة يتفرغ للدعوة إلى الخير هو الوصول إلى الفلاح. النتيجة هي الوصول إلى الفلاح. قال الله: وأولئك هم المفلحون. والفلاح يقتضي التقدم والأمن والازدهار والعزة والمكانة الدولية على مستوى العالم، كما يقتضي السكينة والطمأنينة والفاعلية والسعادة على المستوى الشخصي أو الفردي. ها هنا ربما يسأل سائل ويقول: هل يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان ملتزما بما يقول؟ يعني الذي يأمر الناس بالخير، الذي يأمر الناس بالمعروف، هل لابد أن يكون فاعلا له؟ والذي ينهى الناس عن المنكر هل لابد أن يكون تاركا له؟ نقول: لا شك أنه ينبغي أن يكون قدوة حسنة حتى لا يحيق به ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ولكن أن نشترطه عليه، لا نشترطه عليه، لأن الأمر بالمعروف هذه شعبة من شعب الإيمان، وفعل المعروف هذه شعبة أخرى. فإذا هو ترك أحد هذه الشعب لا نقول ينبغي أن تترك الشعبة الثانية. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعد ذلك أتى بعض المعاصي، لا نقول له اترك لا إله إلا الله محمد رسول الله وحتى تعمل المعاصي، بل نقول له التزم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، التزم بإقام الصلاة حتى وإن أديت هذه المعاصي أو قمت بها أو اقترفتها، لعله أن يأتي يوم من الأيام وتجاهد نفسك وتترك هذه المعاصي. وبالتالي نقول: لا يمكن أن يكون الإنسان مفلحا إلا إذا كان ملتزما بما يقول، فلا يخالف فعله قوله، ولكن ذلك لا يشترط لأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فحتى لو لم يستقيم فإنه يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن ذلك يساعده يوما من الأيام على إصلاح نفسه. وسبب ذلك أنه وجب عليه ترك ذلك المنكر ووجب عليه النهي عن ذلك المنكر، فإذا ترك أحد الواجبين فلا يلزمه أن يترك الآخر. وكذلك بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم قالوا: مروا بالخير وإن لم تفعلوا. وعن الحسن أنه سمع مطرف بن عبد الله يقول: لا أقول ما لا أفعل. فقال الحسن البصري: وأينا يفعل ما يقول، ود الشيطان أنه ظفر بهذه الكلمة منكم، فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن المنكر. يعني من هذا الذي مستقيم 100%؟ إذن وجب التنبيه لمثل هذا، لأن كثيرا من الناس، وأبرز مثال نقربه أن الأب إذا كان مثلا مدخن، نسأل الله تعالى أن يعافينا والمسلمين، وطبعا للأسف الشديد البلاد الإسلامية تعيش فوضى هائلة جدا من حيث انتشار التدخين، وهم أولى الناس بأن يتركوا التدخين، ولكن نسب التدخين عندهم أعلى بكثير من نسب التدخين عند بعض الدول المحسوبة على الدول المادية المحضة أو الدول غير المسلمة. فالشاهد أن الأب إذا كان مبتلا بالتدخين فيدخن، هل معنى ذلك أنه يسمح لولده بأن يدخن ويقول: لا أستطيع أن أنهى ولدي؟ ما في أب من الأباء الذين عندهم عقل يقول هذا الكلام، وهو يعلم أنه إذا كان مبتلا فلا يعني هذا ألا ينهى ولده عن ما يقترفه من سوء. فكذلك في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الآن تعال بنا إلى الأساس السادس من أساس الخطة المركزية الشاملة للأمة الإسلامية لمواجهة التحديات وقيادة المكان الريادة، وأن تكون قائدة ورائدة في الواقع المعاصر. الأساس السادس ذكره الله تعالى في الآية 105 التي تلوتها في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الحذر من التمزق. الأساس السادس الذي نأخذه من هذه الآية هو الحذر من التمزق الديني والتشظي السياسي. الحذر من التمزق الديني والتشظي السياسي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أي معنى الآية واضح، كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: فلا تتفرقوا يا معشر المسلمين، فلا تتفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم، ولا تفعلوا فعلهم وتستنوا في دينكم بسنتهم، فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وأعظم أسباب التفرق المراء والخصومات. أعظم أسباب التفرق المراء الناتج عن الجدال العنيف. الجدال الحسن مطلوب، لأن الله تعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن الجدال العنيف يوصل إلى المراء، والمراء يوصل إلى البغض والتباعد والتشاحن. فأعظم أسباب التفرق هو المراء والخصومات، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: من بعد ما جاءهم البينات. فالبينات قائمة، ولكن كل يصر على التعصب إما لجنسه وإما لعرقه وإما لمنطقته، هذا من الشمال وهذا من الجنوب وهذا من الشرق وهذا من الغرب، وإما لدولته، هذا من مصر وهذا من الشام وهذا من السعودية وهذا من اليمن وهذا، وإما لقبيلته، هذا من مضر وهذا من معد وهذا من حمير وهذا من القيسية وهذا من اليمانية وهكذا، وكما كان يحصل لأهل الأندلس في فترة ضعفهم. وإذا من بعد ما جاءهم البينات المراد به، انتبهوا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاكم البينات فأصررتم إلا أن تتفرقوا. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال ابن عباس: ونحو ذلك، يعني من الآيات في القرآن، أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. والمراء والخصومات في الدين تورث التبعية للمعتدين. المراء والخصومات في الدين تورث التبعية للمعتدين، لأنني أنت الآن أخي يا شيخ محمد وأنا أخوك، وعندما يحصل بيننا نزاع شديد ويبدأ يبغض بعضنا بعضا ويصر كل منا على رأيه وعلى ما هو عليه ولا يتنازل ولا يصبر على أخيه، في هذه الحالة نبدأ نبحث لنا عن جهات خارجية من أجل أن نستقوي بها على بعض. وهذا هو الذي يحصل، هذا على المستوى الفردي، وهذا الذي يحصل على المستوى الفردي وعلى مستوى الأسر، ويحصل ذلك بعد ذلك على مستوى القبائل، ويحصل على مستوى الدول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمراء والخصومات، المراء والخصومات في الدين تورث التبعية للمعادين المعتدين بسبب الاستجابة المفرطة لهم في تقسيم المسلمين إلى معسكرات المتشددين والمتساهلين. يعني هذه الأيام مثلا من الفخاخ التي وقعنا فيها تقسيم المسلمين إلى متساهلين وإلى متشددين ومعتدلين، وتجد هؤلاء يعتمدون على آخرين وهؤلاء يعتمدون على آخرين، وينسون أنهم مهما اختلفوا فإن هناك من الجوامع المشتركة والقواسم المشتركة بينهم ما هو أكثر بكثير مما يختلفون فيه. وقد نسوا بذلك وقد تناسوا بذلك أسوأ الجرائم التي يرتكبها المعتدون الذين اعتمدوا عليهم. وتجد بعض المسلمين للأسف الشديد يتبارون في تقديم أنفسهم للخارج، للعدو الخارجي، على أنهم هم المعتدلون، وغيرهم من بني جلدتهم هم الضالون المجرمون المنحرفون. فانظر إلى هذه الصورة الشوهاء التي لا يستفيد منها سوى البغضاء والأعداء. وهنا تعجب أيضا ممن يقدسون التراب ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل في الوقت ذاته. ماذا يقولون لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تحجب من هؤلاء الذين يقدسون التراب لمجرد انتمائهم لتراب معين، سواء كان في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب أو في الدولة الفلانية أو الدولة العلانية، يقدسون ترابهم وينسون أخوتهم التي جمعهم الله سبحانه وتعالى عليها، هو ربهم. يقول الآن سبحانه وتعالى ربنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما هي هذه البينات؟ هل البينات هي عبارة عن ساكس بيكو، ولا البينات هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى في القرآن من قوله: إنما المؤمنون إخوة، ومن قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال: كما سماكم الله المسلمين المؤمنين عباد الله. بعد ذلك إذن الله سبحانه وتعالى هنا بين الأسس العامة والأساسية في أي خطة مركزية تريد بها الأمة الإسلامية أن تجابها التحديات التي يمكن أن تفرض عليها في واقعها. ها هنا بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى الأهمية المفرطة والمطلقة لهذه الأسس. إذن هذه الأسس ستة لها أهمية، ما هي هذه الأهمية؟ سيبينها الله سبحانه وتعالى من الآية 106 إلى الآية 109. إذا من الآية 106 إلى الآية 109 هو عبارة عن بيان لأهمية الأسس السابقة الستة التي ذكرناها. فيدل على أهمية هذه الخطة عدة أمور. الأمر الأول: التبعات التي سنجدها في الآخرة، التبعات التي سنتجدها في الآخرة. يعني النتائج التي ستترتب على تطبيق هذه الخطة أو ترك هذه الخطة. ولذلك مباشرة الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الآخرة، فقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذه الآية 106. وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأولئك لهم عذاب عظيم. الآية السابقة اللي هي 105، إما أن يكون العذاب العظيم للمتفرقين في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. أما في الدنيا فكما رأيت في هذه الدنيا، انظر إلى تفرق المسلمين، ما هي النتيجة؟ العذاب العظيم الذي نشعر به نتيجة لتفرق المسلمين. ولذلك الشكيب أرسلان رحمه الله تعالى خاطب الشريف حسين لما أصر على متابعة الحلفاء ضد إخوانه المسلمين من العثمانيين. قال شكيب أرسلان: أتقاتل المسلمين أيها الأمير، أي مع الحلفاء، مع الحلفاء والحلفاء كلهم نصارى، أتقاتل المسلمين أيها الأمير لتكون بلاد الشام لفرنسا وفلسطين لبريطانيا والهند لبريطانيا؟ يعني أنت الآن كيف نسيت نفسك تقاتل المسلمين مع أعدائك وهم أعداء أعدائك؟ إن كان بينك وبين العثمانيين خصومة ففي الأخير يمكن أن تتفاهموا على كيفية حل هذه الخصومة، لكن تقاتلهم من أجل أن تأتي بأعداء أسوأ منهم، وذلك الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية. فالله سبحانه وتعالى قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن هذا بالنسبة للدنيا، ويمكن أن يقال بأن وأولئك لهم عذاب عظيم في الآخرة، وهو الذي ذكره الله في الآية التي تليها، فقال: يوم تبيض وجوه. إذن التبعات لتطبيق هذه الخطة هو أننا إذا لم نطبق هذه الخطة حصل العذاب العظيم إما في الدنيا وإما في الآخرة. وإذا طبقنا هذه الخطة اتقينا العذاب العظيم في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الأمر الأول الذي يدل على أهمية تطبيق هذه الأسس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن الأمر الأول الذي يدل على أهمية تطبيق هذه الخطة، النتيجة لتطبيق هذه الاستراتيجية أو هذه الخطة الاستراتيجية، العزة والسعادة الدنيوية، وهي تؤدي إلى العزة والسعادة الأخروية، ويظهر ذلك في بيضاض الوجوه يوم القيامة. والنتيجة لترك هذه تطبيق هذه الخطة الذلة والشقاء الدنيوي، وذلك ينبئ عن الخزي والشقاء الأخروي، ويظهر ذلك في سوداد الوجوه يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والمعنى: وأولئك لهم عذاب عظيم في يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه قوم فتنبسط. طبعا هذا إذا جعلنا وأولئك لهم عذاب عظيم مرتبطة ارتباطا كليا بما بعدها، نعم، متصلة. وإلا يمكن أن يقال: وأولئك لهم عذاب عظيم مسألة أخرى، أي عذاب عظيم في الدنيا، ثم يوم تبيض وجوه، أي أذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أيضا في الآخرة، نعم. فإذا يجوز هذا ويجوز هذا. فتبيض وجوه أقوام فتنبسط وتتلألأ بهجة وسرورا، قد أشرقت بالنور وفاضت بالبشر والسرور، فبيضت من البشر والبشاشة، وقد وجدت مصيرا رائعا وفوزا عظيما. اللهم اجعلنا من أصحابه يا أرحم الراحمين. وتسود وجوه أقوام آخرين لأنها قد غلبها الحزن واغبرت من الغم وسودت من الكآبة، وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه، ولكنه اللذع بالتبكيت والتأنيب، فيقول الله تعالى لهم إنكارا، أو يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكارا، أو يقول لهم أصحابهم تعجبا: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم ماذا؟ تكفرون. إذن من الذي يقول أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم ماذا يقال لهم؟ أكفرتم بعد إيمانكم. من القائل؟ إما الله سبحانه وتعالى يقول لهم أكفرتم بعد إيمانكم، وإما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم أكفرتم بعد إيمانكم. فقد ورد في الحديث أن بعض أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدافع عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا وبعدا لمن بدل بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يمكن أن يكون القائل أكفرتم بعد إيمانكم هو من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن أن يكون القائل أكفرتم بعد إيمانكم الملائكة، ويمكن أن يكون القائل أكفرتم بعد إيمانكم أصحابهم المؤمنون الذين كانوا معهم، فهؤلاء بيضت وجوههم وهؤلاء سودت وجوههم. ويمكن أن يكون القائل أصحابهم الكافرون، أصحابهم الكافرون الذين كانوا يظنون أن هؤلاء على الإيمان، فاستبان عند ذلك أنهم كانوا كاذبين فسودت وجوههم. إذن كل هذه المواقف الأربعة أو الخمسة محتملة أن تتم في ذلك اليوم. طيب شيخي، اختلاف الترتيب هنا هل يدل على شيء؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم ولم تبدأ بنفس الترتيب. نعم، هذا يسمى في اللغة العربية اللف والنشر المشوش أو المعكس. يسمى اللف والنشر بما أنهما أمران فهما فيدخلان ضمن موضوع اللف والنشر المعكس. ما معنى اللف والنشر المعكس؟ أي أن الله سبحانه وتعالى أو المتكلم ربما يذكر أمرين ثم يرتبهما، يبدأ بالأول ثم في الثاني، ثم يبين ما يتعلق بهذين الأمرين إما من نتائج وإما من صفات وغير ذلك، فيبدأ بالثاني في الذكر. نعم. إذن عكس، هذا يسمى اللف والنشر المعكس. لف يعني ذكر الأمرين أولا ثم نشر، بدأ يتكلم عن صفات أو عن تفاصيل هذين الأمرين ولكنه بدأ بالأخير، فهذا يسمى المعكس وهو خلاف المرتب. طيب، وهذا لابد أن يكون طبعا هذا يدخل ضمن شجاعة العربية، أي هو من النكات والمسائل البلاغية العظيمة في اللغة العربية. نعم. وتلتمس له الحكمة، وسنذكرها الآن إن شاء الله. نعم. تعالى، السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا بدأ بتعريف ذلك اليوم يوم تبيض وجوه بحصول بياض وجوههن وسواد وجوه فيه؟ لماذا عرفه بذلك؟ أي لم يقل يوم القيامة تبيض وجوه، إنما مباشرة قال يوم تبيض وجوه. لماذا؟ نقول لتهويل أمره وللتشويق لما يرد بعده من تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة وتفصيل أصحاب الوجوه المسودة، وذلك ترغيبا لأقوام وترهيبا لقوم آخرين. طيب، من هم هؤلاء الذين تسود وجوههم؟ من هم هؤلاء الذين تسود وجوههم؟ قال: والذين يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. لا بد أن نعرف ذلك، لأن هذا يترتب عليه شيئا كبيرا. معنى ذلك أن هؤلاء كان عندهم إيمان، ولكنهم ماذا حدث لهم؟ كفروا بعد إيمانهم. نعم. إذن من هم؟ نقول يدخل فيهم كفار أهل الكتاب الذين أصروا على الكفر بعد مجيء البينات، وهم محور الصورة. أيوة، كفار أهل الكتاب الذين أصروا على الكفر بعد مجيء البينات، سواء كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد أنبيائهم. فمثلا الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة آل عمران، قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر. من؟ من اليهود، هم كفار أهل الكتاب. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. فلم يؤمن من اليهود بالمسيح عيسى عليه السلام إلا قلة قليلة. فإذا يدخل في هذه الآية كفار أهل الكتاب الذين أصروا على الكفر بعد مجيء البينات، ويلحق بهم تبعا لا أصالة الكفار الأصليون الذين أقيمت عليهم الحجة، كما روى ذلك الطبري عن أبي بن كعب: أقيمت عليهم الحجة فأصروا على الكفر، فيقال لهم كفرتم بعد إيمانكم أيضا، لأنهم قد وصلهم الإيمان فأبوا إلا الطغيان والكفران. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: المنافقون، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، قال: هم المنافقون، كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم. هذا تحذير خطير جدا. قال: كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم. اللهم إنا نعوذ بك من أحوالهم. هذا الصنف الثاني، وهم المنافقون. ومن أهم صفات المنافقين المسارعة في هوى المعتدين الكافرين. هذه مصيبة كبيرة، لأنه بعض الناس يقول لك هي سياسة أن يسارع في هوى المعتدين الكافرين ضد إخوان المسلمين، يسميها سياسة. طيب يا شيخ انتبه، هذا الذي تسميه سياسة الله سبحانه وتعالى يسميه نفاق. ويقول لأصحابه: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الثالث، الصنف الثالث: من ارتد بعد إيمانه من هذه الأمة، من دخل في الإسلام ثم بعد ذلك ارتد، أو أحدث أحداثا عظاما ظلم فيها الأمة، فقد يكون هذا مصيره، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. حفاة معلوم، عراة معلوم، غرلا غرلا يعني أنه تعاد إليهم قطعة الختان أو قطعة الجلد واللحم التي أخذت منهم، قطعة الجلد المأخوذة منهم في يوم الختان، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم. اللهم اجعلنا من أول من يكسى ولا تخزنا يوم يبعثون. قال ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحا بي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك كما حدث من بعض الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الردة كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي مستمرة إلى يوم القيامة لأن الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وما هو العصمة من ذلك؟ كتاب الله. العصمة من ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس ما نسطره نحن من أهواء وكلام فارغ. صحيح. قال فأقول يا ربي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقول كما قال العبد الصالح يقصد عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي رواية للبخاري فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. ولي أحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه ليردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني. قال ابن حجر وسنده حسن. وإذا كان هؤلاء ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف ببقية أمته؟ والمراد بأصحابه المذكورين هنا من ثبتت ردته بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا تعلم المنقبة العظيمة لمن؟ لأبي بكر الصديق ومن معه رضي الله تعالى عنهم لأنهم ثبتوا. أما أبو بكر فهو أشد الثابتين. لماذا هو أشد الثابتين؟ لأنه هو الوحيد الذي عندما كان الناس يتكلمون في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويظنون أنه لم يتوفى وهم ثابتون هؤلاء لم يرتدوا على عقابهم بل كانوا هم أعظم الثابتين. ولكن أبا بكر هو الوحيد الذي كان يستدل بالقرآن. يقوم إليهم فيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وآله وسلم أفإن مات أو قتل وانقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فثبت الله سبحانه وتعالى الناس بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثباتهم في ميزانه في ميزان أبي بكر رضي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن أبا بكر وزن بعد أن وزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجح على الأمة كذلك وزن أبو بكر فرجح على الأمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن الله تعالى ادخر للأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر فقال إيتوني بكتاب أكتب لأبي بكر كتابا. هذا في صحيح البخاري أتى به عام قال إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. وفي غيره قال لعائشة ولأبي بكر أدعي أباك وأخاك أكتب لأبي بكر كتابا ثم يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني لا يحتاج إلى كتاب لأن الله سبحانه وتعالى سيوفق المؤمنين ليجتمعوا عليه وقد حدث ذلك بحمد الله وتوفيقه. ومن هنا تعلم إجرام الذين يطعنون فيه. وهؤلاء أول المفرقين للدين. إذن أول من يدخل في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا هم الذين يأتون إلى أعظم أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيطعنون فيهن. هؤلاء هم أول المفرقين. ومن ثم ينبغي أن يذكروا بأن يرجعوا إلى دينهم أن يراجعوا دينهم حقا وإلا يخشى عليهم من أن يدخلوا في هذه الآية العظيمة المهولة. ولذلك قال أنس بن مالك قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة قال ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يعني هي ليست عبارة عن لعبة يفتعلونها وإنما سيترتب على ذلك هذه العقوبة العظيمة من سوداد الوجوه سيترتب على الثابتين هذه المكافأة الرائعة من بيضاض الوجوه. اللهم اجعلنا من تبيض وجوه. آمين. طيب إذن ما مصيرهم سوداد الوجوه؟ هل تسود وجوههم حقيقة أم فقط مجرد مجاز نقول تسود وجوههم حقيقة وتسود وجوههم شعورا؟ أي تسود وجوههم عندما يشعر الإنسان بالكآبة والكمد الداخلي يقال سود وجوهه وكذلك تسود وجوههم حقيقة. عند ذلك قال الله سبحانه وتعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لماذا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون؟ نكمل شيخ الكريم بعد الفاصل أحبابي في الله، فاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى. أذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487119 مرة أخرى 4487119 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628، ونلتقي بعد الفاصل. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، الخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. حياكم الله أحبائي في الله، ومرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. وأذكركم مرة أخرى بهاتف البرنامج 4487119 لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ومع أول الاتصالات، السلام عليكم. علي. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أخي. بارك الله فيك. الحمد لله بخير. بس عندي استفسار للشيخ المجيدي حول ما ذكره حول الكتاب، أو قول الرسول أتوني كتاب أكتبه لا تضلوا. نعم. بعد أبدا. نعم. يعني بصراحة عندي لبس في الموضوع، يعني ماذا عن القرآن؟ يعني هل نحن بحاجة إلى كتاب غير القرآن، أم أن المقصد هو كتاب لخلافة أبو بكر، أم ماذا بالضبط؟ يعني بما أن القرآن موجود، أم أن فهمي أنا خطأ؟ فأتمنى التوضيح. حاضر أخي، تسمع بمشيئة الله وبارك الله فيك. شيخ الكريم، أيضا كانت هناك أسئلة من المرة الماضية حيث تكلم محمد، سأل عدة أسئلة بقى منها الحديث عن سيدنا آدم وأكله من الشجرة، وتفسير قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. نجعلها في الفترة الأخيرة من البرنامج. نكمل شيخنا الكريم، ولم نجب بعد عن التفرق وتقديره على الأمة. نعم. فقول الله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم. لماذا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون؟ نقول لو لم يذكر ذلك لكان الوعيد مختصا بمن كفر بعد إيمانه، يعني هو قال أكفرتم بعد إيمانكم. نعم. فقد يقول الإنسان بأن سوداد الوجوه خاص بمن كفر بعد إيمانه، وأما الذي كفر أصلا ابتداء لم يؤمن أصلا فهذا لا يدخل. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن أيضا الذي كفر ابتداء فإنه يدخل، فقال فذوقوا العذاب بما كنتم ماذا تكفرون. فلما ذكر هذا ثبت الوعيد إذن لمن كفر بعد إيمانه، ولمن كفر كفرا أصليا، لمن كان كافرا كفرا أصليا. نعم. طيب شيخي، نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أننا علي. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. بارك الله فيك الشيخ. بارك الله فيك أخي. أنا عندي سؤالين بس على السريع. عندي سؤال بالنسبة الآية البر الوالدين، ولا تقول لهم أفا، يعني أحيانا الواحد بيقول أخ أوف يما أوف غيابة مثلا، الكلام هذا نعم. بدون قصد، فهل هو هذا هو العقوق ولا من الآية داخل في الآية ولا كلام عبري يعني؟ والسؤال الثاني نعم. بس أثناء الصلاة بعد ما نخلص الصلاة الفرض نعم. نعم. فبسلم على جاري اللي جنبي على اليمين وعلى اليسار بسلم عليه وقلت نعم. تقبل الله منا ومنك صل على الأعمال. فانتقدوني أحد الأخوة أكثر من شخص انتقدني يقول لي أنت تكررها على طول هذا غير جاهز. فماذا تقول في هذا الشيء؟ حاضر أخي تسمع بمشيئة الله بارك الله فيك. معنا أبي يعقوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يعقوب تفضل. بارك الله فيك أخي. قوله تعالى وجاهدوا في الله حق الجهاد. نعم. إلى آخر آية. تريد أن تعرف المعنى؟ نعم. حاضر تسمع بمشيئة الله تعالى بارك الله فيك. نكمل شيخ الكريم. نعم إذن فهمنا لماذا التعقيب بقوله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نسأل الله تعالى بما كنتم تكفرون. نكررها مرة سريعة. نعم قلنا بأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي تسود وجوههم هم الذين يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. فقد يتوهم إنسان أن من كفر ابتداء لا أنه آمن ثم كفر وإنما كان كافرا ابتداء فإنه لا يدخل. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا اللوس فقال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فدخل بذلك من كان كافرا كفرا أصليا ومن كفر بعد إيمانه. طيب السؤال الذي طرحته وهو لماذا اللف والنشر المعكس؟ لماذا ذكر أولا المبيضة وجوههم ثم ذكر من اسودت وجوههم فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم لما أراد التفصيل بدأ بمن اسودت وجوههم فقال فأما الذين اسودت وجوههم. نعم. هذا اللف والنشر المعكس لماذا فعل ذلك؟ نقول أما أولا فأراد أن يربط بين المبيض وجوههم وبين المفلحين لأنه قال قبل ذلك وأولئك هم المفلحون عندما ذكر الأمة التي عندما ذكر الأساس السادس من أسس فلاح الأمة وهو أن تنتخب أو أن ينهض جزء منها ليدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقلنا بأن من هناك إما أن تكون تبعيضية وإما أن تكون جنسية وفي كل الأحوال فهي فانتخاب أو وجود فئة يعملون بهذه الأعمال الثلاثة الكبرى الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة. فقال وأولئك هم المفلحون. ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم من المفلحين السابقين. نعم. الذين تم ذكرهم وتسود وجوه أي من خالف ذلك. نعم. وتفرق واختلف. فإذا يوم تبيض وجوه من المفلحين وتسود وجوه من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ثم بعد ذلك قدم في بيان الجزاء الكامل تفصيل الجزاء الكامل وما يحدث له المسود وجوههم تهويلا. لأن الإنسان قد يقال له أنت إذا فعلت كذا وكذا سيحصل لك من الخير كذا وكذا يقول أنا لا أريد هذا الخير فيقال له طيب خلاص لا تريد هذا الخير لكنه سيحصل لك من الشر كذا وكذا عند ذلك يخاف. نعم. لأنه هو على الأقل يريد أن يبقى يعني يبقى في الحياد كما يقال فلا هو ينال خيرا ولا هو ينال شرا فلا عنده عذاب ولا عنده نعيم. لكن إذا هو علم أصلا أنه إما أن يأخذ النعيم وإما أن يصل إلى الجحيم نسأل الله العفو والعافية عند ذلك تنهض نفسه ويشمر عن ساعد الجد وكذلك عن ساعد الجد. وكذلك في قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم فهو ترهيب شديد للذين كفروا بعد إيمانهم أو الذين يكفرون كفرا أصليا. نعم فقدمهم إذن لمكان التربية التي تليق بالعالم أمام العالمين أو التي تليق بالعالم أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين بيضت وجوههم فأتى بتفصيل الذين بيضت وجوههم المراد قال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. بيضت وجوههم يا شيخ يعني أزهرت وأشرقت وتلألأت. أي نعم وتلألأت واستنارت كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هناك في سورة عبس يقول ضاحكة ومستبشرة إذن هي ليست ضاحكة ضحك انفعالي بل هو ضحك قائم على الاستبشار. فوصف ما يحدث في أفواههم من الضحك والاستبشار ووصف هنا ما يحدث على وجناتهم وعلى خدودهم وعلى وجوههم مع معاني أعينهم ومع الوبيص والنور الذي يظهر منهم وكنا عن هذا كله بالبيضاض فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال وأما الذين بيضت وجوههم اللهم اجعلنا منهم لا تخزنا يوم يبعثون بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما المراد برحمة الله؟ قيل المراد برحمة الله هنا الجنة، وذكر رحمة الله إشارة إلى أن العبد وإن كثرت طاعاته فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك وإن كثرت معاصيه فإن الله سبحانه وتعالى قد يغلب له جانب رحمته، لأن رحمته سبقت غضبه وغلبت غضبه جل في علاه. ويدل ذلك أيضا أنه لما ويدل على ذلك أيضا أنه لما ذكر العذاب علله بالكفر، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ولم يذكر علة دخول هؤلاء الجنة، لم يذكر علة دخول هؤلاء رحمة الله، قال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ما قال بما كانوا يعملون هنا، وإن ذكر ذلك في مكان آخر. فنحن نقول يا أرحم الراحمين لا تحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة غفرانك وعفوك وإحسانك. في هذه الآيات ذكر الله الواقع الأخروي دون الواقع الدنيوي، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لماذا لم يذكر الواقع الدنيوي ولماذا لم يفصل؟ مع أننا قلنا بأن قوله تعالى وأولئك هم المفلحون قد تشير إلى الواقع الدنيوي وهو تحقيق الفلاح الفردي والجماعي، وكذلك قول الله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم، أي بالنسبة للمتفرقين المختلفين، قد يشير إلى الواقع الدنيوي، إلا أن التفصيل الصريح الواضح هو جاء للواقع الأخروي. لماذا؟ لأن المقدمات الدنيوية تؤدي إلى النتائج الأخروية، والأمر الثاني لأنه أسوأ الأمرين. فإذا الإنسان لم يجد الراحة والسكينة في الدنيا، أي الراحة المادية المقصود والسكينة، وإلا فقد يجد الراحة والسكينة القلبية وهي أعظم من الراحة والسكينة المادية. إذا لم يجد الراحة والسكينة المادية في الدنيا فإنه سيجدها في الآخرة إذا ثبت. فإذا أحسن الأمرين وأسوأ الأمرين هو ما يكون في الآخرة، أي أسوأ الأمرين من أمر الدنيا والآخرة ما يكون في الآخرة. وأحسن الأمرين من أمر الدنيا والآخرة ما يكون في الآخرة. وهذا هو الذي ينبغي النظر إليه قبل النظر إلى الواقع الدنيوي، فإن كثيرا من المخدوعين ربما نظر إلى شدة البلاء الواقع على المسلمين فتردد في اتخاذ القرار المناسب النابع من التوجيهات القرآنية، ربما نظر إلى البلاء الواقع على المسلمين وهو يشعر أن دينهم حق ولكنه يرى أنهم متعبون وحياتهم مدمرة وأن المصائب تتوالى عليهم من كل مكان، فلا يتخذ القرار الصائب بالإيمان، أو العكس يكون هو من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه يرى الزلزال والزلازل والمحن التي تحل على المسلمين، عند ذلك يتردد في اتخاذ القرار المناسب الموافق لما يريد الله سبحانه وتعالى، ويتخذ القرار الذي فقط ينجيه من بعض الفتن والمصائب التي تحدث للمسلمين، والتعذيب والتنكيل مثلا الذي يحدث للمسلمين خوفا من العواقب الدنيوية، ولم يجعل نظره إلى العواقب الأخروية، وهو بذلك يخطئ خطأ فادحا في ترتيب الأوليات وترتيب الأولويات واتخاذ القرارات وتمييز درجات الموازنات في فقه المصالح والمفاسد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والرسالة أي الإسلامية ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، في معاشه ومعاده في الآخرة. لأن بعض الناس يتخذ القرار فقط بناء على المصالح والمفاسد الدنيوية وينسى المصالح والمفاسد الأخروية، فيوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله فقط طلبا للنجاة بنفسه، ويرتكب بذلك أفدح أنواع الأخطاء. مثله مثل الذي قال ومنهم من يقول كما قال الله تعالى عن بعض هؤلاء ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني قال الله ألا في الفتنة سقطوا، وما أكثر ما رأينا من هذا النوع. قال ابن تيمية هنا في تدبر عجيب، قال والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين، حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره، والشرع هو النور الذي يبين له ما ينفعه وما يضره، والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذي من دخله كان آمنا. وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس، يعني ليس أن تميز فقط بين ما تعرف أن هذا فيه ضرر حسي وهذا فيه ضرر أو فيه نفع حسي، فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم. يقول ابن تيمية فإن الحمار والجمل يميزان بين الشعير والتراب، يعلمان أن الشعير ينفعه لهم وأن التراب لا ينفعهم فيأكلان الشعير، هذا يحصل. وإنما العاقل هو الذي يبصر ما ينفعه في الدنيا وكذلك في الآخرة، وما يضره في الدنيا وكذلك في الآخرة، ثم بعد ذلك ينظر ما هو الذي يقدمه بناء على ترجيح ما هو مرجح في شرعه لا في هوى نفسه وسلامته فقط المباشرة. ولذلك قال ابن تيمية تتمة، قال: بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق والإحسان. وعلى سبيل المثال يأتي واحد أهله يقطعون رحمه، مثلا بنت أبوها يقطع رحمها، ولا أخوها، ولا ذوها، أو العكس ولد أب ذووه يقطعون رحمه، أخ أهله يقطعون رحمه، فيقول أنا سأجازيهم بسيئة سيئة بأن أقطع رحمهم. نقول: تذكر عندك مصالح في الآخرة أيضا ستحققها لو وصلتهم، هناك مصالح عظيمة جدا. هذا على المستوى الفردي. كذلك الزوجة مثلا قد تجد من زوجها لأواء وشدة، فتقابل هذه اللأواء والشدة والتعب والعناء والمشاكل بمشاكل أكثر، وتقابل النار بالنار. نقول لها: تذكري هناك أيضا مصالح أعظم ستحققينها لو أنت قابلت هذه الإساءة من الزوج بإحسان. بإحسان: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تذكر ماذا سيحدث لك في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وكذلك على مستوى السياسي ومستوى الدول، ما أكثر الذين يطلبون ود أعداء الله مثلا، أو الذين يطلبون ود المعتدين والمجرمين والذين يتلاعبون بالقانون الدولي من أجل مزيد من سفك الدماء وتجارة الحروب والسلاح على سبيل المثال، فيخطب هؤلاء ودهم في مقابل إخوانهم. نقول له: تذكر إذا أنت كسبت فقط مصلحة لمدة 10 سنوات ولا 2 سنين ولا 3 ولا 4 ولا 10 ولا 20 حتى، فهناك أيضا عقوبة أو ثواب دائم ستجده لو أنت اتبعت كلام الله في الآخرة. فإذا هذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينه لنا عندما ذكر المآل الأخروي، فقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. ولأنه ذكر نتيجة الواقع الدنيوي سابقا عندما ذكر نعمة الأخوة وختم ذلك بالفلاح، فالله سبحانه وتعالى إذن يلفت نظرنا إلى الواقع الدنيوي كما يلفت نظرنا إلى الواقع الأخروي. طيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نحن قلنا بأن ذلك كان على طريقة اللف والنشر المعكس والمعكوس، حيث ذكر بيضاض الوجوه أولا ثم سودادها ثانيا، ثم فصل بعد ذلك فذكر أسباب الاسوداد ثالثا، ثم عاد فبين مصير الذين بيضت وجوههم رابعا، وكل ذلك لزيادة التشويق لأصحاب الوجوه البيضاء في الدنيا والآخرة، ولزيادة التخويف لأصحاب الوجوه السوداء ممن اخترق هذه الخطة الاستراتيجية ووقع في الكفر أو التكفير بطاعة أهل الكتاب. نحن قلنا التكفير يعني فعل أعمال الكفر، وليس ما يشيع على ألسنة على اللسان الإعلامي الذي غالبا ما يكون مطبوخا وفق أهواء إدارات دولية تبغي الفساد في الأرض كما هو معلوم. الأمر الثاني، إذا ذكرنا الأمر الأول الذي يبين عظمة هذه الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وهو النتائج والعواقب الدنيوية والأخروية. الآن الأمر الثاني الذي يبين أهمية هذه الخطة الاستراتيجية مرتبط بالمبادئ العقدية الأساسية التي تشكل النواة الحقيقية للسياسات الفردية والجماعية. يعني ماذا؟ انظر قول الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما، أي أن الله سبحانه وتعالى ربط إقامة هذه الخطة، قلنا هذه الخطة مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: ولتكن منكم. هذه الخطة الكاملة التي هي عبارة عن 6 أسس كما فصلناها، ربط هذه الخطة قيم الحق، والحق هو الذي يقتضي العدل، فقال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يعني الذي يؤدي إلى إقامة العدل في أحوالكم. لاحظ هنا ما قال المساواة، وإنما قال الحق، والحق أعظم بكثير مما يسمى المساواة، لأن المساواة مفهوم غامض، مفهوم غامض، وأحيانا يكون مفهوم حقيقي وصحيح وحق، وأحيانا يكون مفهوم من أبطل الباطل. صحيح. أنت لا يمكن أن تجعل الرجل مثل المرأة. مثل الحيوان مثلا، ولا تجعل المرأة مثل بقية الحيوانات بجامع أنهم جميعا عبارة عن مخلوقات منفوخ فيها الحياة. كذلك لا يمكن أن تجعل المرأة مثل الرجل، لأن المرأة مرأة والرجل رجل. وهل معنى ذلك التنقص من قدر الرجل أو معنى ذلك التنقص من قدر المرأة؟ نقول كما قال الله: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. إذن الحق هو الذي يؤدي للعدل، والعدل إعطاء كل شيء ما يستحقه. إذن إعطاء كل شيء حقه. نعم. إعطاء كل شيء الحق الذي يستحقه، وبالتالي يسود الأمن والاطمئنان، بدلا من أن تسود المنافسة أو يسود الظلم بين الناس. فالحق هو الشيء الثابت الذي يستحقه كل شيء بحسبه. إذن هذا المبدأ العقدي الأول. المبدأ العقدي الثاني أن الله سبحانه وتعالى يريد العدل والخير للعالمين، فقال: وما الله يريد ظلما للعالمين. ومن الحق استحقاق كلا الفريقين لما عمل به عدلا من الله، ولذلك قال: وما الله يريد ظلما للعالمين. أي الله ما يريد ظلما للعالمين عندما أمركم بأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله ما أراد ظلما للعالمين عندما أمركم بأن تدعوا إلى الخير وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، والله ما أراد ظلما للعالمين عندما نهاكم عن طاعة الفريق المجرم المتطرف من المعتدي من أهل الكتاب. والله سبحانه وتعالى أراد النفع الكلي للعالمين. هنا يأتي السؤال: لماذا قال وما الله يريد ظلما للعالمين ولم يقل والله يريد خيرا بالعالمين؟ قال وما الله يريد ظلما، أتى بالنفي للظلم ولم يأتي بالإثبات للخير. نقول: نفي الظلم هنا معناه إثبات الخير، ولكنه إنما أتى بقوله وما الله يريد ظلما للعالمين لمفهوم واضح جدا. ما هو؟ هو الذي يشيع هذه الأيام، يأتي يقول لك: يا شيخ، يعني إيش إقامة الحدود؟ هذا ظلم إقامة الحدود، هكذا قال بعض الذين كفروا، وكذلك ما لأهم بعض أبناء جلدتنا ممن يزعمون أنهم ينتمون إلى أمتنا، فقاموا يقولون بأن الحدود في الإسلامية فيها بشاعات، وأن تحريم الربا هذا عبارة عن إخلال بالموازين الاقتصادية الدولية، وأن إعطاء المرأة حقوقها وإعطاء الرجل حقوقه دون تداخل وتعارض وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى ووزع وقسم، هذا قد يؤدي إلى عدم المساواة الكاملة. نقول: أنت إذن بهذا تتهم الله بالظلم. الله سبحانه وتعالى يرد عليه مباشرة، يقول لك: وما الله يريد ظلما للعالمين. لذلك أتى بكلمة وما الله يريد ظلما للعالمين، كأنه يخاطب هؤلاء المجرمين الذين يطعنون في الشريعة، أو أولئك المنهزمين الذين عندهم عقدة الانهزام النفسي الذين يتابعون المجرمين الذين يطعنون في الشريعة، فقال: وما الله يريد ظلما للعالمين. ولذلك حسن هنا ذكر الظلم دون ذكر العدل، لأنه في موقعه المناسب. وسبب آخر أيضا في ذكر الظلم، في ذكر نفي الظلم ها هنا، ما هو السبب الآخر؟ لأنه ذكر العقوبة الشديدة في قوله: وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقد يأتي قائل يقول: أرحم الراحمين، يعني يعاقب الخلق ويجعلهم يجعل المشركين مثلا منهم يخلدون في النار أبد الآبدين. الله سبحانه وتعالى أجاب عليك وقال: وما الله يريد ظلما للعالمين، هو من رحمته فعل ذلك. نعم. لأن جنس هؤلاء لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فاستحقوا التأبيد والخلود في النار. فكأنه سبحانه وتعالى يبين في قوله وما الله يريد ظلما للعالمين سبب هذه العقوبات مع رحمته الواسعة، وأنها بسبب أفعالهم المنكرة، فإن مصالح العالم لا تستقيم إلا بتهديد المجرمين المعتدين. والظلم كما قال الراغب: وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان وإما بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه. فالظلم الذي ينفيه تعالى عن نفسه في الأحكام هو ما ينافي مصالح العباد. ما يأتي يقول: لماذا قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هو الله قال هكذا لأنه لا يريد الظلم. يأتي بعض المجرمين يقول لك هذا ظلم، نقول: هو أصلا ما ذكر هذا إلا نفيا للظلم، واضح المسألة هي ما تحتاج إلى كثير فهلوة ولا إلى كثير تفكير. واضح أن المرأة هذه التي أخذت نصف الميراث إنما أخذت نصف الميراث لأنها مكفولة من أهلها، إما من زوجها وإما من أخيها وإما من أبيها لو كان أبوها على قيد الحياة، فهي مكفولة، وبالتالي فيعطاؤها النصف وإعانة لمن يكفلها لكفالتها عندما يأخذ الذي يكفلها مثلا ضعف ما تأخذ هي. فالله سبحانه وتعالى ما قسم هذه الحقوق ولا وضع هذه الأحكام سواء في المجال الاقتصادي ولا في المجال الاجتماعي ولا في المجال العبادي ولا في المجال العقدي ولا في المجال السياسي إلا لأنه يريد نفي الظلم عن العالمين جل في علاه. إذن هذا هو الأمر الثالث الذي يدل على أهمية تطبيق هذه الخطة، أن الله سبحانه وتعالى يريد العدل بتطبيق هذه الخطة، يريد العدل بالعالمين لا يريد الظلم للعالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين. وهل معنى آخر شيخي أن عدم تطبيق هذه الخطة أيضا ظلم؟ وعدم تطبيق هذه الخطة يؤدي إلى أفدح أنواع الظلم وسوداد الوجوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الهزيمة وعدم الفلاح الدنيوي والأخروي. نعم. طيب نبدأ شيخي في الإجابة عن الأسئلة. كان محمد في الحلقة الماضية قد كان يسأل عن عصمة الأنبياء فسأل سؤالا لم نجبه، آدم عليه السلام أكل من الشجرة. نعم نحن ذكرنا له، كأني أشرت في الحلقة الماضية أن آدم نعم عليه السلام، وتكلمنا عن نعم يونس عليه السلام. نعم آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة، بعض أهل العلم قالوا بأن هذه كانت فترة تجريبية لا تكليف فيها، وإنما فترة تجريبية تدريبية على التكليف، لأننا لو قلنا بأن هذه الجنة هي الجنة الأخروية، هي الجنة التي سنجدها في الآخرة، والجنة لا يوجد فيها تكليف. صحيح. فقوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، فهذا الأمر وذاك النهي إنما هو تدريب على ما سيجد في الأرض، لأن الله تعالى أصلا خلقه للأرض كما قال إني جاعل في الأرض خليفة. ثم إنما حدث هذا من آدم من أجل الرحمة ببني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجحد آدم وجحدت ذريته ونسي آدم ونسيت ذريته، أي إذا وقعوا في النسيان والعصيان فإنهم ينبغي أن يرجعوا إلى ما رجع إليه آدم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم. طيب شيخي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. نعم هذه أعظم السنن على الإطلاق، أعظم السنن، وهي سنة المدافعة. أنت الآن في البيت تريد رزقا، إذا تريد رزق ينبغي أن تتحرك من أجل أن تستجلب الرزق، فهذا نوع من المدافعة، مدافعة فقرك باستجلاب الرزق، لا أن تقول اللهم ارزقني وأنت في البيت. كذلك أنت تريد الانتصار كدولة إسلامية، إذن لابد أن تدافع الشر والعدوان، لا أن تهرب من كل مواجهة وتقول أنا أريد السلامة. الله سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، واحد من الآمرين بالمنكر يذهب لأجل أن يأمر بالمنكر على مستوى الإعلام وعلى مستوى التعليم، لا بد من مدافعته بأن يوجد في مستوى الإعلام وفي مستوى التعليم في مستوى الأسواق الاقتصادية من يعمل العكس بأن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، هذه كلها مدافعة، سواء مدافعة في المجال السياسي ولا المجال الإعلامي ولا المجال العسكري. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. طيب شيخي علي القحطاني كان قد سأل عن ما ذكرته، عن ما ذكرته فضيلتكم في هذه الحلقة، ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. نعم. أبدا. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد هنا مسألة جزئية، وضح فيها أنه أراد أن يوصيهم بمسألة جزئية قد استبان في أحاديث أخرى أنها تتعلق إما بإنفاذ الوفد على نحو ما كان يريد أن ينفذه، وإما تتعلق بالتعامل مع اليهود والنصارى، وإما تتعلق بما ملكت أيمانكم، وإما تتعلق بكيفية اختيار الخليفة. ولذلك بيّن في الحديث الآخر قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ادعي لي أباك وأخاك، أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف المؤمنون بعده كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انصرف عن ذلك وقال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فقوله أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، أي ليس شيئا لم تكونوا تعلموا، وإنما زيادة إيضاح لما كنتم تعلمونه، ولذلك انصرف عنه. نعم. لذلك انصرف عنه، لو كان شيئا لا نعلمه علما عاما لكان كتبه، لأن الله تعالى قال بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم. ولكنه انصرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه علم أن الأمة ستهدى إليه، وقد هديت إليه، إذا كان ما يتعلق مثلا بالخلافة فقد هديت لاختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأجمع عليه القرابة والصحابة بفضل الله. طيب قولة أف للأبي أو الأم، نعم هذه من أعظم المحرمات ومن أكبر الأشياء السيئة، العادات السيئة. يقول لك أنا بس أقول لأبي وأمي يعني على سبيل، وبعض الناس يتعجب يحول أوف إلى تعجب، يجي له شيء يقول أوف، وتقول له أمه كلمة وهو يقول أوف، نقول له يا شيخ لا تقول هذه، ينبغي أن تنصرف عنها، ينبغي أن تنصرف عنها، ونحن نخشى عليك أنك تدخل ضمن مرتكبي أكبر الكبائر. طيب ولا حول ولا قوة. شيخ الكريم، نكمل الإجابة عن الأسئلة في المرة القادمة بمشيئة الله تعالى. أحبابي في الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن